اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 55 من شرح المقدمة الأزدية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم 22 من شهر شعبان الأبرك عام 39,400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن مستحبات الصوم، يعني عن الأمور المستحبة في الصوم، وعن الأيام المستحب صيامها، عن الأيام المستحب صيامها. فنقول قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. يستحب تقديم الفطر وتأخير السحور وكف اللسان عن الهذيان والفحش من القول وترك السواك بالرطب وترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلى آخره. هذه جملة من الأمور التي تستحب للصائم، وعندما نقول تستحب للصائم يعني تستحب للصائم سواء كان مفترضا أم متنفلا، كيفما كان الصيام يستحب لهذا الصائم رجلا كان امرأة أن يهتم بهذه الأمور المستحبة فيه. والحقيقة أن بعضها يعني ليس مستحبا فقط، بل هو من الواجبات سواء كان المرء صائما أم مفطرا، إلا أنه يتأكد ذلك الأمر في الصيام نظرا لأنه من المفترض في الصائم أن يكون أقرب إلى الله وأنه يتعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي منه أن يكون أشد احتياطا في دينه حتى لا يخدش صومه. فذكر من الأمور المستحبة تعجيل الفطر إذا تأكدت غروب الشمس، وتأخير السحور إذا تأكد أنه لازال لم يدخل الفجر. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما. وورد أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به، يعني الطعام، طعام العشاء، فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال علماؤنا رحمه الله: والمقصود ها هنا أن يأكل لقيمات ثم يصلي ثم يرجع ثانية إلى طعامه، وليس معنى ذلك أن يؤخر المغرب حتى يخرجها عن وقتها أو يكاد يخرجها عن وقتها. والحاصل أن السنة إذا ثبت غروب الشمس أن يعجل المرء بالإفطار، ولا يشترط أن ينتهي المؤذن من الأذان، بل بمجرد أن يقول الله أكبر فقد حل الصيام، قد حل الإفطار. وقد تحدثت في الدرس الماضي عما يفعله بعض الناس من زعمهم بأن الأذان، يعني أذان المغرب، لا يؤذن في الوقت، فيهجمون أو يهجمون على الطعام، على الإفطار قبل الأذان بخمس دقائق أو ما إلى ذلك من الأمور. وهذا الفعل فعل غلط وخطأ ممن فعله وقاله. السبب في ذلك أن هذا الذي يهجم على الإفطار هو لم يتأكد من غروب الشمس، وقد اتفق العلماء على أن الأصل بقاء النهار حتى يثبت بيقينه أنه قد خرج. وأما أن يفطر قبل أن يسمع أذان المغرب فلا شك أن هذا خطأ، إلا أن يرى الشمس بعينه قد غربت، كأن يكون جالسا عند البحر مثلا فيرى قرص الشمس قد غاب، عندئذ يعني تيقن من غروبها حتى لو لم يؤذن فقد غربت حقيقة الأمر. لكن أن يكون في بيته أو يكون في مكان فيه عمائر وفيه مبان ثم يقول قد غربت الشمس انتهى الأمر ويتأول بعض الأحاديث في ذلك، فلا شك أن هذا فيه نوعا من المقامرة بصيام المرء. وبعضهم يحتج بحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، يا رسول الله الشمس، يعني ما زالت المغرب، ما زالت الشمس لم تغرب، قال انزل فاجدح، انزل اجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل اجدح لي، فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيدي هاهنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. فهذا الحديث هو حديث صحيح، ووجه الإشكال فيه أن الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد له على أمره بأن يجدح، يعني بأن يخلط السويق هو نوع من الطعام، يعني فيه نوع من فيه يعني شعير يوضع في ماء ويخلط، مثل البلبولة عندنا تسمى البلبولة، فيأكلها أو يشربها الإنسان وتنفعه خاصة الصائم. الحقيقة أن هذا الحديث أولا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له، قال العلماء رحمهم الله في الأماكن التي لا ترى فيها لا يرى فيها الغروب كالجبال أو المباني التي عندنا كالعمائر العالية وما إلى ذلك، فإذا هجم الليل من هذه المنطقة يعني منطقة الغروب منطقة المغرب وبدأ النهار ينصرف من جهة الشرق فعندئذ هذا هو غروب الشمس، لأنه لا يمكنك أن ترى غروب يعني الشمس تغرب. طبعا هذا في حالة ما إذا لم يكن هناك مؤذنون ولا ضبط لهذه الأمور، أما إذا كان هناك مؤذنون وضبط لهذه الأمور فالاعتماد على الأذان. إذا كان الإنسان في مكان فيه الجبال، فيه الجبال كأن يكون في البر، أو كان في مدينة فيها المباني العالية التي لا يمكن الإنسان أن يرى من خلالها غروب الشمس، فإنه بمجرد هجوم الليل والظلام من جهة الغرب وانصراف النهار من جهة الشرق فقد دخل وقت المغرب عندئذ، ولو كان النهار ولو كان الضوء موجودا فإن الإنسان يعتبر ذلك غروبا للشمس وقد حل الفطر. أما يعني قوله رضي قول الصحابي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه الشمس يقصد لا زلنا نرى النور، أما أن يقال إن الشمس كانت في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمره بأن ينزل الإفطار حتى يفطر في ذلك الوقت فهذا مستبعد جدا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتحضير الطعام ولم يقل أفطر الآن. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل لا يكون إلا بعد غروب الشمس. يستحيل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار والشمس لا زالت في السماء. واضح إخواني بارك الله فيكم. فلذلك على الإنسان أن يتوقى لصيامه ولا يأخذ بالآراء الشاذة، وعليه أن يتبع جمهور العلماء ولا يتبع الأقوال الجديدة التي يخرج بها تارة هذا منها هنا وتارة هذا منها هنا. الذي عليه العلماء هو هذا الذي ذكرت لكم، والتعجيل بالإفطار نص العلماء على أنه إذا تيقن غروب الشمس، وهذا فيه فصل ما بين إفطارنا وإفطار أهل الكتاب الذين لا يفطرون إلا بعد أن يروا النجوم في السماء. وتابعهم على ذلك أهل البدع من الرافضة والشيعة وغيرهم، فإنهم نصوا في كتبهم على أن الإفطار لا يكون إلا بعد أن يتمكن الليل، وذلك ببروز النجوم، وهذا مخالف للسنة. لا شك أن هذا مخالف لهذه الأحاديث الصريحة الصحيحة، ومخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يروون ذلك عن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام، لكن إمام أهل البيت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنظر في هؤلاء الأئمة الذين ذكر عنهم ذلك، هل ثبت عنهم ذلك بنص صريح صحيح أم أنه لم يثبت ذلك عنهم؟ وإذا ثبت فهل اتفقوا عليه أم قاله بعضهم اجتهادا منه ولم ينتبه، كما يقول كثير من العلماء بعض الأقوال، وتكون تلك الأقوال مرجوحة. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. الحديث في الصحيحين، فهذا فيه التأكيد على سنة السحور، وفي ذلك حظ للناس على أن يتسحروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا ولو بشربة ماء. فإذا السحور ليس من مقتضاه أن تنزل السفر وتأكل الأطعمة الملونة وما إلى ذلك، لا، يكفي أن تأكل تمرة واحدة وتحسو حسوة ماء وانتهى الأمر، هذا هو السحور. وهذا أفضل من أن تأكل طعاما كثيرا، هذا أفضل، لأن فيه إقامة السنة، ولأنه أسهل على المعدة، ولأنه أفضل للصائم. فإنك إن أكلت كثيرا في السحور فإنك تشعر بالجوع طول اليوم، وهذا عكس ما هو المطلوب. المطلوب من السحور ألا تشعر بالجوع، لأنك تتقوى على الصيام. فأما إذا كنت قد أكلت طعاما كثيرا ثم شعرت بالجوع بعد أن استيقظت في النهار، فهذا يأتي عكس ما، وفضلا عن أنه إذا أكلت كثيرا ثم نمت مباشرة فإن ذلك يختمر في بطنك، فقد تشعر بالحرقة في معدتك وما إلى ذلك من الأمور. فلذلك حقيقة على المرء أن ينتبه لهذه الأمور ولا يبالغ في الأكل والشرب عند الإفطار، فينعكس مراد الشرعي من الصوم، ينعكس مراد الشرعي من الصوم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم ويكون سرعة ما بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح في البخاري، بمعنى أنه تسحر إلى آخر لحظة قبيل أذان الفجر، فإذا مجرد أن ذهب وتوضأ واستعد للصلاة فإذا به يريد أن يلحق الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا رد على ما يفعله العديد من الناس، منهم طائفة من الناس يكتفون بأن يتعشوا في الليل ثم لا يستيقظون إلا عند الفجر. طيب أنا لا أتحدث عن من يستيقظ في النهار ولا يصلي الفجر، هذا لا حديث لنا معه، إنما أتحدث عن من لا يستيقظ إلا مع أذان الفجر ويكتفي بهذا على أساس أنه قد أكل. هذا مخالف للسنة، لأنه هذا قدم السحور ولم يؤخر السحور، والسنة أن تؤخر السحور. وطائفة من الناس وجرى عليه كثير من المتأخرين أنهم يقولون احتاطوا للفجر فيمسكون قبل أذان الفجر بحوالي ربع ساعة، وهذا قال به العديد من متأخري أصحابنا ونصوا على ذلك في كتبهم وعملوا به، حتى إنهم كانوا يؤذنون في المنائر وينادون أن أمسكوا ويضربون المدافع قبل الأذان بثلث ساعة وما إلى ذلك الأمور، حتى يمسك الناس عن الإفطار عن الطعام والتسحر ويستعدوا للصيام، وهذا لا شك أنه مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. انظروا عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الصلاة والسحور، كم كان بين الصلاة والسحور؟ قال: قدر 50 آية. الحديث رواه البخاري. إذن هنا تسحروا ثم خرجوا للصلاة وصلوا. المسافة كانت قريبة جدا. هو يقول كان قدر 50 آية يعني بين السحور والصلاة. وإذا نظرت إلى تلك الآية يعني الظاهر أنها كانت يعني 50 آية ربع ساعة تقريبا، ربع ساعة. فهذا ما يتعلق بهذا الأمر. أقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور، كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية أو كان قدر 50 آية، قدر 50 آية. حديث رواه البخاري في صحيحه. قال وكف اللسان عن الهذيان، كان فارغ، والفحش، والفحش من القول. عاد الفحش من القول والكلام البذيء هذا حرام سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. أما الهذيان فهو الكلام الفارغ الذي لا طائل من ورائه، كأن يجلس الإنسان وينكت النكت السخيفة أو يتحدث فيما لا طائل من ورائه ويتحدث، فهذا كالحائم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لأنه إذا تحدث في الكلام الفارغ يوشك أن يسقط في الغيبة والنميمة وغيرها، فهو إن لم يسقط فإنه يحوم حول الغيبة والنميمة وما إلى ذلك من الأمور، فلذلك نهي الصائم عن هذه الأمور. أما الفحش والكلام البذيء وما إلى ذلك من الأمور فلا شك أن هذا من الأمور المحرمة. ولذلك من الأمور العجيبة التي يفعلها العامة أنهم عندما يكونون صائمين يغلب عليهم العصبية والانفعال، والعامة تسمي ذلك الترمضن. تخيلوا يا جماعة، يعني بدل أن يكون رمضان شهر التسامح والحلم والوقار هو عندهم شهر التعصب والصراخ والخلاف والنزاع وما إلى ذلك من أمور، فيقول فلان مرمضن يعني أنه متعصب وقلق لأنه صائم، فيمتن على الله، يمن على الله صيامه ويقول أنا تركوني أنا صائم اليوم أنا كذا أنا. لا شك أن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف للهدي الشريف. قد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ شاتمه فليقل إني أو قاتله، شاتمه أو قاتله، طبعا قاتله هنا ليست على بابها يعني ليس أنه قتال، إنما معناه أنه صارعه وخاصمه وما إلى ذلك من الأمور، فليقل إني صائم إني صائم، لا أن ينازعه ويدخل معه في النزاع ويسبه كما سبه ويقاتله كما قاتله، لا، ابتعد تماما عن هذه الأمور حتى لا تفسد صومك. تعلمون صحيح أن جمهور العلماء لا يفسدون الصوم بغير الأكل والشرب والجماع وهذه الأمور، لا يفسدونها بالذنوب والمعاصي واللغو والرفث وما إلى ذلك من الأمور، لكن من أهل العلم يفسدها بهذه الأمور. يعني الإمام ابن حزم رحمه الله يرى أن الصوم يفسد بهذه الأمور، ويحتج بأحاديث سنأتي يعني ببعضها وظاهرها يفيد أن الصوم يفسد، ويحتج بآثار عن السلف يعني تمشي في نفس المنحة. فمن ذلك قول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، الصيام جنة يعني ستار يعني حجاب، الصيام جنة، جنة من النار يعني وقاية من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، والجهل ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ففلان جهل، والعامة عندنا يقولون هذا فلان جهل يعني خرج عن عقله، والجهل في اللغة العربية معناه الخروج عن الصواب إلى الحمق والأفعال السيئة. فقول الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا، يعني لا يتصرف معنا تصرفا غير صحيح غير سليم، فنجهل فوق جهل الجاهلين فنفوته في جهله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه، يعني أنت لن تجهل، لكن سبحان الله الناس عوام ودهماء وجهال، فإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل إني صائم، حتى لو سبك وشتمك وقل إني صائم، أنا لست كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لست من دد ولا الدد مني، يعني لست في من العبث ولا العبث مني صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخاني وروى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله، يقول في الحديث القدسي، هذا الحديث القدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة وقاية، وإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث كل ما له علاقة بمسائل النساء والعورات والفروج وما إلى ذلك، فلا يرفث ولا يصخب، الصخب الصراخ ورفع الأصوات وهذه الأفعال، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع، انظر إلى هذا الحديث هذا قوي، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني لا تترك طعامك وشرابك ما دام أنت لست مستعدا أن تربي نفسك، ما دام الصوم ليس مربيا لك ولا يغير سلوكك اليومي ولا يجعلك تتأدب وتترقى في حديثك وكلامك مع الناس، الله عز وجل كما قال عز من قائل سبحانه لن ينال الله لحومه ولا دماء ولكن ينال التقوى منكم، ما هو المقصود من الصيام؟ قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فإذا المقصود من الصيام هو التقوى، وليس المقصود منه أن تبقى جائعا وتبقى ظمآن، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن تتربى أنت وتتهذب أنت. قال الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، هذا بشكل عام، إذا نحن مأمورون بشكل عام أن نجتنب الرجس من الأوثان الشرك بالله عز وجل، ونجتنب قول الزور يعني الكلام السيء، والزور كلمة جامعة عامة لكل شيء سيء من الكذب والبهتان والفحش وسائر هذه الأمور. ثم قال رحمه الله وترك السواك بالرطب، السواك الرطب هو السواك الذي يكون فيه ماء ويتفتت، وأما السواك الجاف واليابس فلا يكون كذلك، وهو أشبه بالفرشاة غير المبللة، إنما تبللها بلعابك. فأما استخدام السواك مطلقا وخاصة السواك الجاف فأصحابنا رحمهم الله لا يرون به بأسا للصائم، سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخر النهار، سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال. فعن عمرو بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد، رواه البخاري في صحيحه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم لم يمنعه ذلك من لم يمنعه الصوم من الصوم من الاستياك. وأما ما اختاره بعض أهل العلم من كراهة الاستياك بعد الزوال على أساس أنه يزيل رائحة خلوف الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ فالجواب عنه أنه عند الله أطيب من ريح المسك وليس عندنا نحن. هذا واحد. ثانيا، هذا الخلوف يخرج من البخار المتصاعد من المعدة الفارغة ولا يخرج من الفم، يعني حتى لو أنك استكت ونظفت فمك فالمسألة باقية على حالها، يعني لا زالت معدتك فارغة وسيخرج منها خلوف الصائم يعني، وأنت إنما تقلل ذلك بالاستياك. فلذلك لا حرج في الاستياك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك ولم يفرق بين زوال أو قبله أو بعده. لكن ذهب أصحابنا إلى أن على الصائم أن يتجنب قدر الإمكان كل ما يغرر بصيامه، ولذلك نصوا على أنه لا يجوز له أن يستاك بالسواك الرطب، وأنه إن سبق شيء إلى جوفه وليس إلى حرقه إلى جوفه من ذلك السواك الرطب فقد أفطر. قالوا أما إذا تعمد ذلك فعليه القضاء والكفار، وأصحابنا متشددون في مسألة الكفار. قالوا أما إن استاك بالجوزة وهي نوع من يعني خاصة أهل المغرب يسمونه السواك، المغاربة يسمونه السواك، هذه المادة خاصة النساء يستخدمنه ويحمرن به أفواههن، ينظفن به أسنانهن ويحمرن أفواههن. فهذه الجوزة إذا استخدمها الإنسان فسبق منها شيء إلى الجوف عمدا أو نسيانا فقد أفطر هذا الصائم ووجب عليه القضاء والكفارة، لأنه غرر بصومه ونهي وقد كان منهيا عن ذلك. ومما يدخل في هذا ونص عليه الإمام الصادق الغرياني في كتابه مدونة الفقه المالكي وأدلته، استخدام معجون الأسنان، فإن معجون الأسنان أشد من السواك الرطب، وهو أشبه ما يكون، بل هو أشد من الجوزة أيضا، هو أشد من الجوزة أيضا. فلذلك أنا كنت قلت لكم في الدرس الماضي إن بعض مشايخنا قديما قد كان ينهان عنه ويقول إنه مكروه وإنه إن فيه تغريرا بالصوم، وهذا الشيخ هو شيخنا الشيخ أحمد بن محمد طاحون، لا أدري إن كان حيا أو ميتا في ذلك الوقت، أنا أتحدث عن شيء كان قبل 30 عاما، والشيخ في ذلك الوقت كان رجلا يعني مكتهلا لم يكن شابا صغيرا، فالله أعلم بحاله الآن أين هو وماذا حدث له، كان من علماء مصر عندما كنا في الحجاز في جدة. لكن الآن وقفت على كلام الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله، وقد نص على قضية معجون الأسنان وأنه من هذا الصنف. فلذلك أنا أحض إخواني بارك الله فيهم على أن يكتفوا بالفرشاة من غير أن يكون فيها، لا يعني إذا كنت صائما وأردت أن تزيل ما في فيك من الأذى فعليك بالفرشاة من غير أي شيء آخر. وقد نص الإمام الباجي أبو الوليد الباجي وغيره على أن الإنسان إذا تمضمض يعني يبصق ما في فيه. وهل كراهة السواك الرطب للعامي والعالم سواء على السواء، أم هي مكروهة للعامي فقط لأن العامية لا يتحرز بخلاف العالم فإنه يفهم ما يفعل؟ قد قال بذلك ابن حبيب وغيره، قال هو يعني جائز للعالم لكنه مكروه للعامي، والصواب الله تبارك وتعالى أعلم أنه مكروه مطلقا سواء للعالم أم للعام، لأن كليهما قد يغرر بصومه. واضح إخواني بارك الله فيكم. إذن هذا ما يتعلق بالسواك، أقصد به عود الأراك الرطب. فإذن إن استخدم فليستخدم عود الأراك الجاف، ويحرص على أن يبصق ما تحلل منه أو بقي حتى لا يبقى منه شيء في فيه. وأما إن استخدم الرطب فقد غرر بصومه وقد فعل شيئا مكروها، فإن سبق أو دخل شيء إلى جوفه، ولا أقول إلى حلقه، إلى جوفه، نص عليه العلماء فقد أفطر، وإن تعمد ذلك فعليه القضاء والكفارة. وكذلك يقال في معجون الأسنان الذي يستخدمه الناس، والناس يتساهلون حقيقة في معجون الأسنان، هذا خطأ، خطأ، لأن فيه تغييرا بصومهم. نعم. قال: وترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق، يعني يستحب ترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، صحاه الإمام النووي وغيره. فدل هذا الحديث على أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحبة لغير الصائم، أما الصائم فلا، لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يسبق شيء إلى جوفه فيفطر. وعند أصحابنا إن فعل ذلك وأفطر من غير تعمد، يعني إن سبق شيء إلى جوفه إلى حلقه من غير عمد فقد أفطر، لكن عليه القضاء فقط، أما إذا تعمد ذلك فعليه القضاء والكفارة. بعد أن ذكر هذه الأمور المستحبة للصائم انتقل إلى ذكر الأيام الفاضلة التي يستحب صومها، انتقل إلى ذكر الأيام الفاضلة التي يستحب صومها بغير رمضان يعني، ولم يذكر كل شيء الحقيقة، ذكر بعض تلك الأيام وترك أياما أخرى عديدة، وإنما ترك ذلك لأن هذه يعني هذا مختصر، هذا مختصر ليس كتابا مفصلا حتى يذكر فيه كل شيء، فلذلك ذكر أهمها. قال رحمه الله: وصوم يوم عرفة لغير الحاج، ويوم تاسعاء وعاشوراء، وثلاثة أيام كل شهر، ولا تختص بالأيام البيض، ولا تختص بالأيام البيض. طيب، يعني أنه يعني أن من الأيام المستحب صيامها صيام يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الحرام، وهو اليوم الذي يسبق عيد الأضحى، وهذا اليوم صيامه محمدي بخلاف عاشوراء فصيامه موسوي، هكذا قال العلماء رحمه الله. ومعنى كونه محمديا أن الذي أمر به هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، بخلاف يوم عاشوراء فصومه جاء من فعل موسى عليه السلام، فصامه وصامه بنو إسرائيل شكرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أجر يوم عرفة أعظم من أجر يوم عاشوراء. فروى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها، يعني سنتين، يعني صوم يوم عرفة يجعلك كأنك قد غفر لك سنتان، هذا أجر عظيم. لذلك على الناس أن يحرصوا على صيام هذا اليوم. لكن من الذي يطلب منه أن يصوم هذا اليوم؟ من لم يكن في الحج. إذن صوم يوم عرفة لغير الذين في الحج، وأما الذين في الحج فيستحب لهم أن يفطروا هذا اليوم. لما؟ حتى يتقووا على العبادة. أما الذين ليسوا في الحج فهم يعني في بيوتهم، فالأمر واسع، بالعكس يستحب لهم أن يصوموا ذلك اليوم. والدليل على هذا عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي أم عبد الله بن عباس وزوجة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلمت قديما قبل زوجها. قالت: إن ناسا تماروا عندها، تماروا عند النقاش وكذا، وكل يؤكد رأيه، يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس يقولون صام هو صائم؟ ناس يقولون لا لا ليس بصائم. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. هي أرادت أن تحسم الموضوع. قالت فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف. أرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف واقف على بعيره بعرفة فشرب. إذن دل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان صائما بل كان مفطرا. الحديث في الصحيحين وفي الموطأ. إذن الحديث رواه مالك في موطئه ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك رحمه الله. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ولذلك لا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ذلك اليوم. طيب هل يحرم عليه ذلك؟ لا يحرم عليه ذلك. لماذا؟ لأنه قد ورد روى الإمام مالك في الموطأ عن أم عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة. فإن قيل هذا فعل صحابي والصحابي فعله ليس بحجة. يعني قد تكون اجتهدت أم عائشة رضي الله عنها وهي فعلا كذلك اجتهدت يعني. فنقول على أي حال الغالب على هذه الأحاديث التي تدخل في فضائل الأعمال أن النهي فيها للإرشاد والكراهة وليس للتحريم. الغالب عليها كذلك. هكذا قال علماؤنا رحمهم الله. وأما صوم يوم عاشوراء فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية يعني سنة واحدة. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قوله ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم. يوم عاشوراء يوم عاشوراء وهذا الشهر يقصد شهر رمضان. إذن كان يحرص على صوم عاشوراء ويحرص على صوم شهر رمضان ما شهر رمضان فواجب. وعاشوراء كانت العرب تصومها في الجاهلية وكانت مفروضة على المسلمين أن يصوموها في أول الإسلام قبل فرضية صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين سبب صوم يوم عاشوراء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألوا عن ذلك قالوا هذا اليوم صالح هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وقومه فنحن نصوم شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصامه وأمر الناس بصيامه. واضح إخواني؟ إذن صامه وأمر الناس بصيامه. فهل صامه النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لليهود يعني؟ والله الأحاديث تدل على أن العرب كانوا يصومونه قبل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل ذلك لكن اتفق أنه لما دخل المدينة وجد اليهود أيضا يصومونه. صحيح هو في هذه الحقيقة نحن أولى بموسى منه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك لا يعارض أن العرب أيضا كانت تصومه. على أي حال هو قال صوم تاسوعة وعاشوراء ومعنى التاسوعة هو اليوم التاسع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله اليهود يصومون عاشورا ولعل هذا بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى لأن هذه الواقعة مختلفة تماما عن الأولى. أن الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وإذا به يجد اليهود يصومون عاشورا. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشورا وأمر الصحابة بصيامه وحض على صيامه قبل رمضان يعني أول دخوله المدينة. فكيف بقي 9 سنوات وهو يصوم ثم قرر أن يخالف اليهود؟ لأنه بعد ذلك تقررت هذه الشريعة وهي شريعة مخالفة الكفار يهودا كانوا أم نصارى أم مشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب ومخالفة أهل الشرك، ثم بعد ذلك خالف الجميع. وجاءت الأحاديث العديدة تأمرنا بمخالفة اليهود والنصارى، حتى إن اليهود قالوا إن هذا الرجل لا يريد أن يترك أمرا من أمورنا إلا وخالفنا فيه. يعني استقر في أذهانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في كل شيء. وهنا حقيقة أحب أن أفتح قوسا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المشركين واليهود والنصارى في هذه الأمور، في فرق يوم وما إلى ذلك من الأمور، أفترونه لا يأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر والشكل واللباس وما إلى ذلك من الأمور؟ أيهما أكبر وأوضح، الهدي الظاهر والشكل واللباس أم فرق يوم في الصوم؟ لا شك أن الهدي الظاهر وطريقة المعيشة وما إلى ذلك من الأمور أوضح بكثير من يوم تصومه زائدا أو تنقصه. فهذا أصل عظيم قرره علماؤنا رحمهم الله وأكدوا عليه، وجود هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فابن عباس يقول إن الصحابة لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود يصومون هذا اليوم، كأنهم يشيرون إلى أننا كيف نتميز عنهم في ذلك، فقال إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها سنة. فلذلك استحب العلماء رحمهم الله أن تصوم تاسعة وعاشرة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما وبعده يوما. فهذا فيه صوم يوم قبله وبعده، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب صيام الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر. وروى ابن خزيمة زاد في هذا الحديث صوموا يوما قبله أو يوما بعده، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، المهم ألا تخصوا العاشر لوحده دون يوم قبله أو يوم بعده. طيب لكن اليوم سبحان الله اليهود صيامنا مختلف عن صيامهم تماما، بحيث إننا يعني عندما نكون صائمين يوم عاشوراء اليهود لا يكونون صائمين أصلا، لأنهم ربطوا شهورهم بالتقويم الشمسي، وهذا من بدعهم وضلالهم كما ابتدع النصارى وضلوا. والله عز وجل شرع لهم أن يصوموا الشهر القمري لا الشهر الشمسي، لكنهم ضلوا كما ضل غيرهم، وابتدعوا في دينهم كما ابتدع غيرهم. فلذلك أصبح هذا اليوم الذي يصومونه يعني في مكان آخر تماما. ولكم أن تتصوروا صومهم هذا وهو فرح، وهو صوم يوم فرحوا فيه بإنقاذ الله عز وجل لهم من فرعون، وإذا باليهود وهو يوم الفصح عندهم يسمى يوم الفصح، ومعنى الفصح بالعبرانية هو ينطق البسخ، بسخ يعني يوم الفسح حقيقة، ليس الفصح هو عرب الفصح، لكن هو يكتب بالعبرانية الفسح ليس الفصح، معناه الجواز المرور، يعني أنهم مروا وقطعوا الطريقة فنجوا من فرعون وقومه، فصاموا ذلك اليوم. وقد وافق اليوم العاشر من شهرهم الأول وهو شهر أبيب، شهر الأول اسمه أبيب، وذلك يوافق العاشر المحرم، لكن لما غيروا الأشهر اختلطت فاليهود يصومون أو يحتفلون بالفصح في تاريخ يخالف تماما التاريخ الذي تحتفل به الكنيسة المغربية الغربية وهي كنيسة روما الكاثوليكية، ويخالف تماما اليوم الذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية، وبينهما 13 يوما بين الأرثوذكسية والكاثوليكية، وهذا كله من العبث في الدين حقيقة، هذا من العبث في الدين، صلى الله عليه. وأخيرا قال وثلاثة أيام من كل شهر ولا تختص بالأيام البيض. كيف يعني؟ ماذا يقول؟ يعني يقول يستحب أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وهذه الأيام الثلاثة ليست هي اليوم الاثنين والخميس، هذه سنة لوحدها، لكنها أيام ثلاثة، سواء كانت من أول الشهر أم في وسطه أم في آخره. وقول الإمام مالك رحمه الله ولا تختص بالأيام البيض، لأن الوارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في أوله، أو أمر بصيام ثلاثة أيام مطلقا فلم يحدد ذلك، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، والحديث متفق عليه. فبارك الله فيكم، هذا الحديث لم يذكر بتاتا تحديدا في هذه الأيام، إنما ذكرها مطلقة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أوتر، والحديث صحيح مسلم. إذن هنا أيضا لم يحدد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، متفق عليه، وهذا لأن الحسنة بعشر أمثالها، فسواء صمت يوما في الأول ويوما في النصف ويوما في الآخر فهي ثلاثة أيام، والعشر والحسنة بعشر أمثالها فكأنك صمت شهرا كاملا، فلم يحدد. طيب، ومما يوضح ذلك أكثر حديث معاذة العدوية أنها سألت أمنا عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت من أي شهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يباري من أي شهر يصوم، رواه مسلم، يعني سواء من أوله من آخره من أوسطه. طيب، وهل يكره الإمام مالك أن تصام الأيام البيض مع أنه قد صح الحديث بذلك؟ يعني صحت الأحاديث بالأيام البيض، هو صحت الأحاديث بالأيام البيض، وهذا لا يمنع أن يفضل مالك رحمه الله عدم التحديد أو عدم التزام الأيام البيض دون غيرها، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتزمها مع أنه حض عليها، صح؟ يعني عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثة فصوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وأربعة عشر، صوم ثلاثة عشرة وأربعة عشر وخمسة عشر. هذا حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهذا في الترمذي وليس في الصحيحين، أما في الصحيحين فلم يحدد. وعن قتادة بن ملحانة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام الأيام البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة، والحديث في سنن أبي داود لكنه ضعيف، هذا ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، رواه النسائي. قال الإمام النووي بإسناد حسن، قال النووي رحمه الله بإسناد حسن، لكن هذا الحديث وإن قال النووي بإسناد حسن قد ضعفه غيره من أهل العلم، ضعفه غيره من أهل العلم. فالحقيقة يعني الحديث الأحاديث الواردة في تحديد الأيام البيض ليست أسانيدها بنفس قوة الأحاديث الواردة في الإطلاق. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يحدد، لكن روية ذكر الإمام المواق رحمه الله في تاج الإكليل أن ابن رشد، ابن رشد أبا الوليد بن رشد الجد يعني ليس الحفيد، روى ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يصوم الأيام البيض، وأمر بهن الخليفة هارون الرشيد. فلذلك لو أن إنسانا صامها فلما كان في ذلك عليه من حرج. يعني يمكننا أن نقول إن مالكا لا يكره صيامها ولكنه لا يستحبه ولا يؤكد عليه، إنما يراه من ضمن الأيام الثلاثة، إن شئت صمته صمته، وإن شئت أن لا تصومه وصمت أياما ثلاثة أخرى، فالأمر واسع. وهذا يعني يوافق قاعدة الإمام مالك رحمه الله في كراهة التحديد، حتى لا يظن الناس تأكيد تلك الأيام دون غيرها، حتى لا يظن أحد تأكيد تلك الأيام دون غيرها. وهذه قاعدة مضطردة عند الإمام مالك، وهذه القاعدة أصل عظيم في البدع، لأنه إذا كانت الأيام التي جاء استحبابها ومع هذا يقول الإمام مالك رحمه الله لا تلازمها دائما، فكيف بما لم يأتي به أصل النص وأنت تلازمه وتجعل الناس يلازمونه حتى يظنوه سنة لا يمكنك أن تتخلى عنها؟ فهذا أعظم وأعظم. وهذا فيه يعني كلام طويل قد أفاض فيه الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وأبدأ في ذلك وأعاد رحمه الله، ولا نكتفي بهذا القدر اليوم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.